قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، توقفنا أيها الإخوة من سورة البقرة عند قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وكما هو منهج الشيخ حفظه الله تعالى في التفسير، يبدأ أولا بذكر معاني الكلمات، ثم بعد ذلك بمعنى الآيات، ثم بعد ذلك بما ترشد إليه الآيات. هذا منهج الشيخ أبو بكر الجزائري في هذا التفسير، أنه يبدأ أولا بذكر معاني الكلمات التي وردت في هذه الآيات، ثم يشرح الآيات شرحا إجماليا معنى الآيات، ثم بيان ما ترشد إليه الآيات. قال رحمه الله: أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما معنى الأنداد؟ الند هو المثيل والنظير. وفي حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعله لله ندا. ما معنى ندا؟ مثيلا، نظيرا، شبيها، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. شبيها في الحب، تحبه كحب الله، حب العبادة. الله يأمرك كما سنبين أن تحب فلانا فتحبه، وأن تبغض فلانا فتبغضه، وأن تبغض هذا الحرام فتبغضه. تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغضه الله. قال الشيخ: الند هو المثيل والنظير. والمراد بالأنداد هنا الشركاء. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، يعني إيه؟ شركاء يعبدونها بحبها، يحبونها، وقد يكون صنما، وقد يكون عادة، وقد يكون زوجة. الإنسان يحبها فيقدم محبوبها على مراد الله، على حب الله عز وجل. هذا، ولذلك ومن الناس من يتخذ إلهه إيه؟ هواه. يعني يمكن أن يكون الهوى إله. كيف يكون الهوى إله؟ أن يقدمه على ما أمره الله به، يتبع الهوى على ما أمره الله به. قال الشيخ: يحبونها، يعبدونها بحبها، والتقرب إليها بأنواع العبادات كالنذر والحلف والدعاء إلى غير ذلك. أولا لو تعرفنا على منهج الكاتب استرحنا في كل كتاب، يبدأ كما قلنا بذكر معاني الكلمات في الآيات التي تلوناها، ثم الشرح الإجمالي لهاتين الآيتين، ثم ما ترشد إليه الآيات. قال: تبرأ، بعد أن عرف معنى الند انتقل إلى معنى تبرأ. التبرأ ما معنى تبرأ؟ تنصل. وفي القرآن آيات كثيرة تشير إلى هذا التبرؤ. الشيطان يتبرأ من أتباعه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. تبرأ من أتباعه، تبرأنا منكم. والذي يعبد من دون الله يتبرأ من الذين عبدوه، والذين عبدوه يتبرؤون منه. والإنسان يتبرأ من من؟ من جوارحه، حتى جوارح التي عصت يتبرأ منه، وجوارحه تتبرأ منه. التبرؤ هو الايه؟ التنصل. قال التنصل من الشيء والتباعد عنه لكرهه. تتبرأ منه يا تتنصل وتبعد عنه، كما يقول الرجل لأخيه أنا لابني أنا تبرأت منك. لا معنى تبرأ، تنصلت من نسبي، أكرهك وأتباعد عنك. ثم انتقل إلى شرح كلمة الذين اتبعوا. الذين إيه؟ اتبعوا. وحقيقة هذا المنهج منهج مختصر في التفسير، وقمت في بداية التفسير أن الشيخ حفظه الله جمع بين ثلاثة تفاسير من تفسير القرآن الكريم. هو الذي قال ذلك، يعني قال سأنقل هذا التفسير من ثلاثة تفسير: الطبري، تفسير الطبري، وتفسير السعدي، وتفسير ابن كثير، كما ذكر في مقدمة التفسير. فهذا التفسير جمع بين الثلاثة. المهم أنه قال الذين اتبعوا، استبرأ الذين اتبعوا. من الذين اتبعوا بفهمك هكذا؟ المرؤوسون الذين عبدوا من دون الله. يعني من عبد من دون الله هو الذي اتبع. هذا اتبع وهذا اتبع. يقصد الذين اتبعوا من؟ الرؤساء والسادة والسلاطين الذين عبدوا من دون الله عز وجل. قال المعبودون والرؤساء المضلون الذين اتبعوا. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. من الذين اتبعوا؟ أو قال المشركون والمقلدون لرؤسائهم في الضلال. ولذلك قال موسى للخضر هل أتبعك؟ فهناك تابع وإيه؟ ومتبوع. المتبوع هو من؟ السيد الذي يطاع، الذي ينصب نفسه إيه؟ إلها. يأمر لك أنا عبد المأمور، يأمره فيفعل، ينهاه فينتهي، حتى لو كان ما يأمره به يخالف أمر الله. يعني رجل أمرك بشيء يخالف أمر الله عز وجل واتبعت أنت هذا الأمر، إذا هو إلهك أنت الآن تطيعه فيما يخالف أمر الله. يوم القيامة سيتبرأ هو منك، سيتبرأ منك. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقال الأسباب، الكلمة التي بعد ذلك المعاني وتقطعت بهم الإيه؟ بهم الأسباب. ما هو السبب؟ تعريف السبب هو الذي يوصل الشيء. قال وهي لغة جمع سبب، وهي لغة الحبل، ثم استعمل ما يربط في كل يربط بين الشيئين يسمى إيه؟ سبب. وفي كل ما توصل إليه إلى مقصد. يبقى السبب هو الذي يوصل بين شيئين. وتقطعت بهم الإيه؟ الأسباب، أسباب النجاة كما قال رحمه الله. وقالوا لو أن لنا كرة. ما معنى كرة؟ هو الآن يتعرض لتفسير بعض الكلمات والآيات سنشرحها الآن، لكن يتعرض لبيان معنى بعض الكلمات في الآيات. كرة رجعة، وأنت تجد كلمة كرة في القرآن متعددة. لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا. وقال الذين اتبعوا، من الذين اتبعوا؟ المقلدون والمشركون والمرؤوسون. من الذين اتبعوا؟ الرؤساء والسادة الذين عبدوا من دون الله عز وجل. ها؟ قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، كرة يعني إيه؟ رجعة. وتمنى الرجعة في القرآن كثير، أن الإنسان يتمنى الإيه؟ الرجعة عند الاحتضار، يتمنى أن يرجع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، قال رب ارجعون، رب إيه؟ ارجعون. في سورة إيه؟ سورة إيه؟ المؤمنون. لماذا يتمنى أن يرجع؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يتمنى الرجعة عند الاحتضار عند الموت ليعمل الإيه؟ الأعمال الصالحة. يقول الله في حقهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكذلك يتمنى الرجعة عندما يرى العذاب في الآخرة، عندما يقف على نار ويعاينها يتمنى أن يرجع إلى الإيه؟ إلى الدنيا مرة أخيرة طبعا. والتمني لا وزن له، يتمنى لكن خلاص، ولا تحين مناص كما قال ربنا سبحانه. قال الشيخ حسرات، وكذلك يريهم الله إيه؟ أعمالهم حسرات. ما معنى الحسرات؟ حسرة، تعرف الحسرة يا أخي أنت حفظها الندب الشديد، تقول لك أنا في حسرة، حسرة من فعلك، حسرتني على تصرفك هذا. في سورة ياسين يا حسرة على العباد، الحسرة هي الإيه؟ الندم، والندم الإيه؟ الشديد، كما قال الله عز وجل طبعا. ولذلك سمي حسر الندم به، لأنه يحسر صاحبه حتى يكاد أن يقعده عن التحرك. الندم حسرة شديدة تقعده فلا يستطيع التحرك، يقول لك أنا خلاص في حسرة. بعد أن بين معاني الكلمات انتقل إلى معاني بعض الكلمات، انتقل إلى معنى الإيه؟ الآيات. يبقى تعرفنا على معنى الند، ومعنى الكرة، ومعنى الذين اتبعوا، ومعنى الذين إيه؟ اتبعوا، ومعنى الحسرة، ومعنى الأسباب، معنى الكلمات. قال شيء لما تقرر في الآيتين السابقتين، والآيتين السابقتين لي إيه؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والقرآن لابد أن تربط بين آيات، الآية السابقة والآية اللاحقة، لابد أن هذه الآية ترتبط بما سبقها وترتبط بالذي يجيء إيه؟ بعده. هذا يسمى علم الإيه؟ علم الإيه؟ الارتباط بين الآيات، له اسم المناسبة، اسمه علم الإيه؟ علم المناسبة، المناسبة بين الآية والآية التي قبلها والآية التي إيه؟ بعدها. وهذا علم اجتهادي، علم اجتهادي يعني العلماء يجتهدون في فهمه، مناسبات عامة ومناسبات خاصة. يعني مثلا في آخر سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا، في آخر آية والذين هم محسنون، آخر النحل، بعد النحل سورة الإيه؟ أي الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى وجه الشبه، مناسبة. إن الله مع الذين اتقوا، مع المعية، سيد المتقين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر معية الله له أنه أسرى به. شفت الربط؟ ربط بين آخر الآية بآخر السورة وأول السورة التي بعدها، هذا يسمى مناسبة عامة. المناسبة الخاصة الربط بين الآيتين، الآية في السورة الواحدة، في السورة الإيه؟ الواحدة. يقول الشيخ لما تقرر في الآيتين السابقتين بالأدلة القاطعة من الأدلة القاطعة إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من إيه من ماء فأحيا به الأرض بعد موت وبث فيها من كل دي أدلة قاطعة أدلة قاطعة على إيه وإلهكم إله واحد ما الدليل على أن الإله واحد إن في اختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء هذه الأدلة الكونية تدلل بما لدع مجالا لشك أن الإله إيه واحد بعد أن تقرر هذا والبراهين الساطعة طبعا أن إله الناس واحد ومعبودهم واحد سبحانه وتعالى أخبر تعالى أنه مع هذا البيان والوضوح هناك أناس يتخذون من دون الله أصناما ورؤساء يحبونه يعني بعد أن أقام الحجة على العباد أنه واحد مع هذا هناك من يتخذ من دون الله أندادا هل له عقل هذا سبحان الله يحبونهم كحبهم لله يعني يساوون معهم بمحبة الله عز وجل والحب نوعان حب فطري وحب تعبدي الإنسان يحب الطعام بفطرته أم يعبد الطعام يحبه بفطرته أم يعبده حب الطعام فطري حب الزوجة فطري حب الولد فطري الله عز وجل فطرك عليه إنما الحب التعبدي هذا يعني إيه أن تحب من تعبد تمتثل لأمره وتنتهي عن نهيه ولا تقدم أمرا على أمره ولا تقدم نهيا على نهيه ولا تحب من أبغضه يعني الله عز وجل يبغض المشرك يبغضه هل تستطيع أنت أن تحبه أوعى تحب المشرك لأن الله إيه يبغضه فتحب من يحب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه الله فأنت تحبه لمحبة الله له ولأنه أنجاك الله به من الإيه من النار وتحب لأنه دلك على طريق النجاة عليه الصلاة والسلام ولذلك تحب الله لنعمه تحب الله لإيه لله لنعمه المتتالية عليك ولتفضله عليك ولما لا تحبه وقد خلقك ورزقك وأصحك وأعطاك الولد لما لا تحبه سبحانه وتعالى إذا أنت الآن مأمور في عبادتك أن لا تحب شيئا يبغضه الله أو تقدم محبوبا على محبة الله عز وجل قال الشيخ رحمه الله أن يسوون بين حبهم وحب الله تعالى وهذا الكلام موجود في بعض طرق التصوف وعند الشيعة يسوون بين شيخهم وبين أمر الله وبين أمر الله عز وجل يعني الشيخ يأمره بشيء والله يأمره بشيء فيقدم أمر الشيخ على أمر الله أو يقدم أمر الإمام عند الشيعة على أمر الله عز وجل الله يأمره بحب الصحابة الله يأمره بحب الصحابة وأئمته وآيات الله العظمى العظمى الحقيرة مش العظمى تأمره ببغض الصحابة بتكفير الصحابة فيقول الشيعي أبو بكر كافر أبو بكر كافر الله يثني عليه وشيخه يأمره أو إمامه يأمره أن يبغضه فيقدم ما يأمره إمامه على ما يأمره من الله فهو الآن يتخذ من دون الله إيه أندادا يحبونهم كحب الله كثير كثير قال الشيخ والمؤمنون أشد حبا لله تعالى كما أخبر تعالى في الحديث تعرف الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله إيه ربا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فيه في قلبه واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله، هناك أدلة عن المحبة، المحبة مش شعار، المحبة اتباع، المحبة طاعة. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. يعني بحب، واحد يقول لك أنا بحب بس تأمرني بشيء لن أتي لك به، تنهني عن شيء لن تسأل لك، أنا بحبك بس كفاية. حب حب شعارات؟ لا، الحب حب الطاعة، حب الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما قال الله عز وجل. قال الشيخ: كما أخبر تعالى أنه لو يرى المشركون عند معاينتهم من عذاب يوم القيامة لرأوا أمرا فظيعا يعجز الوصف عنه، ولعلموا أن القوة لله وأن الله شديد العذاب. افتبرأ المتبعون وهم الرؤساء الظلمة دعاة الشرك والضلال من متبوعهم الجهلة المقلدين، يعني هؤلاء يتبرؤون من هؤلاء. ها؟ ولو يرى الذين ظلموا المشركون، الظلم هنا هو الايه؟ الشرك. فالظلم يأتي في القرآن بمعنى الايه؟ الشرك، ويأتي معاني أخرى. إن الشرك لإيه؟ لظلم عظيم. طبعا ولو عاينوا العذاب أمامهم وتقطعت الروابط التي كانت تربط بينهم، هو الأسباب يعني إيه؟ الروابط. إيه الروابط؟ رابطة القرابة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. تقطعت الأسباب يعني إيه؟ الصداقة والقرابة، الروابط التي تربط بك تقطعت. ها؟ يوم القيامة تقطع، كما قال الله لو عاينوا. والخبر يختلف عن المعاينة، الخبر يختلف عن الايه؟ المعاينة. مثل عربي معروف: ليس الخبر كالمعاينة وليس مع العيان بيان. يعني ايه؟ يعني انا ارى بعيني الان فاقول لك صف لي، لا صف لي من شايفه. العيان العين ليس معها شرح. قال إبراهيم لربه حينما قال رب أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن يعاينه البعث، يعاينه معاينة حقيقية بعينه، بخلاف الخبر الذي أخبر عنده إيمان يقيني أن الله يبعث. ولذلك نحن لما نعاين كما قال الله في سورة التكاثر: ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ. يبقى عين اليقين يعني تراها بعينك في أم رأسك فتعينها. فحينما يعاين المشركون العذاب في الآخرة، يعرفون أن وعد الله إيه؟ حق، يعينون. قال الشيخ رحمه الله: عند ذلك يتمنى التابعون العودة إلى الدنيا. لماذا يتمنوا العودة؟ لينتقموا من من؟ من رؤسائهم الذين تبرؤوا. أنا كنت أعبدك عشان خاطر تنفعني، أنت الآن لا نافع ولا شافع، نفسي أرجع الدنيا أديك بالحذاء على رأسك لأتبرأ منك. والشيطان هو أول هؤلاء، الشيطان يتبرأ الذي عبد من دون الله سبحانه وتعالى. على قال: فيتبرأوا منهم في الدنيا كما تبرأوا هم منهم في الآخرة. قال: وكما أراهم الله تعالى العذاب فعينوه، يريهم العذاب فيعينوه، يروا أعمالهم القبيحة من الشرك والمعاصي، يعينون الأعمال. شوفوا الصحائف فيها الأعمال، فماذا يصيبهم؟ الحسرة. الحسرة يعني إيه؟ الندم الشديد. على ماذا؟ على ما فرطوا. ولذلك من أسماء يوم القيامة: وأنذرهم يوم الحسرة، يعني يوم الندم، الندم الشديد، الكل يندم فيه. فالمصاد دول هيندموا إن شاء الله سبحانه وتعالى، يندموا على إيه؟ على أنهم قضوا أوقاتا في غير طاعة الله عز وجل. أما يضحك وهيص ولا مغرب ولا عشاء ولا دنيا، ويظن أنه بذلك يقول لك أنا مبسوط كده سعيد. ستتعالى الصيحات وتبكي يوم القيامة كما قال الله. ولذلك يعلن العذاب ويريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يعني حينما يروا الأعمال يتحسرون ويصيبهم الندم الشديد الذي يحسرهم عن الحركة من فرطه من شدته. طبعا يشتد كربهم، يدخلون بها النار بأعمالهم لا يخرجون منها أبدا. خلاص انتهى الشيخ من بيان نقطتين اللي هي معاني الكلمات، معاني بعض الكلمات، وإيه هو المعنى الإجمالي للآيتين. بعد ذلك انتقل إلى المنهج، النقطة الثالثة في منهجه، وهي هداية الآيات، هدايتها يعني الآيات تهدينا إلى ماذا. قال: وجوب حب الله وحب كل ما يحب الله عز وجل بحبه تعالى. طبعا الهداية الأولى وجوب حب الله. طبعا حب الله عز وجل هذا كما قلت لك له علامات ودلالات تبرهن. أن تستيقظ لصلاة الفجر مثلا للحب، أن تصوم في الحر الشديد للحب، أنك تقدم طاعة الله على نفسك هذا دليل حب، أن تعمل لدين الله سبحانه، أن تتنازل عن مالك الذي تحب الذي اكتسبت لأجل أن يرضى عنك الله، وتحبون المال حبا جما، ومع ذلك أتنازل عنه لمن؟ لله. يبقى هذا دليل حب. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ والصدقة إيه؟ برهان. لماذا جعل الصدقة برهان؟ لأنها تبرهن تدلل على صدق حبك لله. أن تتصدق بأجود ما بما تحب، لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون. كان الربيع بن أكثم إذا طرق بابه سائل قال: أعطوه سكرا، فإن الربيع يحب السكر، يعني يبحث عما يحب لينفقه. قال: أحب ماذا؟ أحب سكر، فأنفق ما أحب، لا أبحث عما أكره وأنفق لله، ويجعلون لله ما يكرهون. لا، ليس هذا هو البرهان. أنا أحب الشيء الفلاني، أحبه، نفسي تحبه، أصدق به لله عز وجل، لأن هذا معناه أنني أثق في وعد الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: من هداه الآيات أيضا من الشرك الحب مع الله تعالى. من أنواع الشرك أن تحب مع الله، في حب في الله وحب لله وحب مع الله، أنواع كثيرة. ولذلك من الثلاثة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل، السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابة في الله، يبقى ده حب في الله. قال: من الشرك الحب مع الله، أن تشرك مع الله شريكا في حبه. ومن التوحيد الحب بحب الله عز وجل، أن تحب بحب الله. الله يحب الصحابة فتحبهم لأن الله يحبهم. الله يبغض أبا لهب عم رسول الله، تبغضه لأن الله يبغضه. فليس من الإيمان أن تحب من يبغضه الله. الله يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ثم يقول: سيصلى نارا ذات لهب. إذن الله يبغضه، فأنت واجب عليك أن تبغضه لبغض الله له. ليس من الحب أن تقول هذا عم رسول الله، لابد أن أحبه. طب كافر في النار برضو أحبه. إذا أنت الآن تحب من يبغض من أبغض الله أو من أبغضه الله، هذا كلام مهم جدا في أمر العقيدة. قال الهداية الثالثة للآيات: يوم القيامة تنحل جميع الروابط. إيه الدليل من الآيات؟ وتقطعت بهم الأسباب. ما هي الأسباب؟ نحن قلنا الروابط، السبب هو الرابطة بين شيئين. إيه الروابط؟ صداقة ونسب. طبعا الصداقة دليلها ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يبقى الصداقة انهارت، انحلت الروابط. رابطة الصداقة انهارت، ورابطة النسب، النسب يعني القرابة، أبوك أمك أخوك ابنك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وإيه وبنيه. إذا تنحل الروابط يوم القيامة، كل الروابط تنحل. فإذا نفر بالصور فلا أنساب بينه، ما عادش نسب، ما عادش قرابة، ما عادش صداقة. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ إيه فلانا خليلا. الهداية الرابعة تبرؤ، ولكن الذي يبقى يوم القيامة هو رابطة الإيه؟ الإيمان والأخوة في الله، كما في الحديث، كما في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم على الذين اجتمعوا في الله وأحبوا لله وأبغضوا لله وكانت علاقاتهم لله سبحانه وتعالى يبغضه، يعني يغبطهم الأنبياء، يغبطهم الناس مكانهم من الله. أولئك الذين اجتمعوا على محبة الله اجتمع عليه وإيه وتفرق عليه. نمر أربعة، رقم أربعة في الهداية: تبرؤ رؤساء الشرك والضلال ودعاة الشر والفساد ممن أطاعوهم في الدنيا واتبعوهم على الظلم والشر والفساد وليس بنافعهم ذلك شيئا. هذا معناه أن الرؤساء يتبرؤون من المرؤوسين الذين أطاعوهم في غير طاعة الله عز وجل. انتهت الآيات التي بينها الشيخ، وانتقل إلى آيتين أخريين. يبقى الآيتان الأوليان: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قلنا الند هو المثيل والنظير والشبيه، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. الظلم هنا بمعنى الشرك، يعني الذين أشركوا. إذ يرون العذاب، يعني يعاينون العذاب يوم القيامة معاناة العين، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بعد أن يعاينون العذاب تتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الإيه. ما الأسباب؟ معنى الأسباب الروابط، الصداقات والقرابة والأخوة والشركة تتقطع، ثم تقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة يعني إيه رجع إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ما معنى التبرؤ؟ التنصل. أحسن، تبرأ من الشيء يعني إيه؟ تنصل منه وبعد عنه. لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم أعمالهم السيئة القبيحة الفواحش التي ارتكبوها يريهم إياها حسرات يريهم الله أعمالهم حسرات يعني تحسرون يندمون ندما شديدا على تلك الأعمال بعد أن عاينوها وبعد أن عاينوا العذاب وما هم بخارجين من النار. قال الله عز وجل وما هم بخارجين من النار دي مهمة ليه؟ لأنها تنطبق على من؟ مشركين. هو عطول المسلم مش بيخرج من النار ده فكر الخوارج. ما هم بخارجين من النار هؤلاء لمن ماتوا على الشرك والكفر ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت لن يخرج من النار أبدا الأبدين. إنما الموحد مسلم إن دخلها يدخلها ليطهر ثم يخرج منها لأن الحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة أو برة أو شعيرة. هذا هو الأصل أن أهل التوحيد لا يخرجون فين؟ في النار. وما هم بخارجين من النار يبقى هذه الآية تطبق على من؟ على المشركين والكفار. انتقل بعد ذلك إلى الآيتين الآية 238 يا أيها الناس 68 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حديث مسلم إن الله أمر المرسلين بما أمر به من؟ المؤمنين. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يبقى إيه معنى أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا؟ إيه معنى الحلال؟ قال الحلال إن حلت عقدة الحظر عنه وسمي حلال لهذا أنه قد انحلت عقدة الحظر يعني أحله الله أحله الله فأصبح حلالا يعني أذن الله فيه. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا طيبا يعني طاهر غير نجس لا مستقذر تكرهه النفوس. يبقى لذلك أحل الله عز وجل كل طيب طاهر وحرم كل نجس خبيث مستقذر. ولذلك أصحاب الكهف لما أرسلوا واحدا منهم قال له فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام. الأزكى طعام يعني الطعام الحلال الطيب الطعام الطاهر. فليأتكم برزق منه وليتلطف. والدليل هنا فلينظر أيها أزكى طعام لا يأتكم بطعام الخبيث لا يأتكم بطعام حرام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما معنى خطوات الشيطان؟ طرق الشيطان له طرق الشيطان مداخل الشيطان ومداخله على الناس كثيرة. طرق له طرق له مداخل من مداخله التي ذكرها أهل العلم الشرك والكفر يزينه للناس فإن نجح حقق ما أراد. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. شو التبرؤ؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا إني بريء منك على التبرؤ إني أخاف الله رب العالمين. بعد الشرك والكفر له مدخل آخر على الناس ما هو؟ البدعة قبل المعاصي البدعة، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يجعله يبتدع في دين الله عز وجل. وكثير من أهل البدعة الذين يبتدعون في العبادات وفي العقائد، واتبعوا ولا تبتدعوا فقد إيه كفيتم، لأن الله عز وجل أتم الدين فلا يجوز أن نبتدع فيه، كما قال الشافعي: من استحسن في الدين فقد شرع. فإن نجح خلاص حقق ما أراد، فإن فشل في الشرك والكفر وفشل في أمر البدعة انتقل إلى مدخل ثالث وهو المعاصي، كبائر الذنوب، يحبب إليك الكبائر، يستدرجك إلى الكبائر. فإن نجح حقق ما أراد، وإن فشل انتقل إلى مدخل رابع وهو الصغائر. على هذا الترتيب مداخل الشيطان على العباد، والشيطان له خطوات لا يأتيك مرة واحدة إلى الفعل، وإنما إيه يستدرجك حتى تصل إلى المحرم، إلى ما أراد، يعني لا يأتي مرة واحدة ويأمرك بفعل المحرم، إنما يأخذك تارة خطوة فخطوة إلى أن تقع في المحظور. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إيه معنى عدو مبين؟ مبين يعني إيه؟ واضح ظاهر. وهل تجد إنسانا يتخذ عدوه وليا، يعني قائده هو عدو؟ يبقى إنسان أبله، كما قال الله في سورة الكهف: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني هذا الذي تفعلونه، هذا فعل الأحمق، أن يتخذ عدوه وليا أو يتخذ عدوه دليلا يرشده إلى عدوي سيأخذه إلى النجاة أم يأخذه إلى العذاب، لعدوي. قال الله: إنه لكم عدو مبين. ثم قال: عدو مبين، عدوته بينة واضحة، وكيف لا، وهو الذي أخرج أبوينا آدم وحواء من الجنة. عدونا أكثر المفاسد والشرور إنما هي بوسواسه وإغوائه، وإذ بين لهم الشيطان أعماله. قال: وإذا قيل لهم إنما يأمركم بالسوء. إيه معنى السوء؟ قال العلماء: كل ما يسوء النفس ويصيبها بالحزن. بعض العلماء قالوا السوء ما لا حد فيه، والفحش يمركم بالسوء والايه والفحشاء، السوء ليس فيه حد والفحشاء ما فيها ايه حد، يعني السوء والفحشاء معاصي، لكن السوء اقل من الفحشاء. الفحشاء فيه حد الزنا، شرب الخمر، هذا طبعا في حد، انما السوء غيبه، نميمه، ليس فيه حد، لا يقام عليك حد. قال: السوء كل ما يسوء النفس يصيبها بالحزن والغم. طبعا والحزن والغم لا ياتي الا مع الذنوب، سائر الذنوب. والفحشاء كل خصله قبيحه كالزنا واللواط والبخل وسائر المعاصي ذات القبح الشديد، سمى ايه فحشاء. يبقى السوء معاصي والفحشاء ايه معاصي، لكن الفحشاء معاصي ذات قبح ايه شديد، والسوء سوء المعاصي التي تسوء النفس وليس عليه حد، كما قال بعض اهل العلم. بعد ان بين الشيخ حفظه الله تعالى بعض معاني الكلمات في تلك الايات، انتقل إلى المعنى الإجمالي. ما احنا قلنا الأول معنى الكلمات ثم المعنى الإجمالي ثم الإيه؟ الهداية. بعد ذلك العرض لأحوال أهل الشرك والمعاصي والنهايات المرة التي انتهوا إليها ويدخلون في النار، نادى الرب ذو الرحمة البشرية جميعا يا أيها الناس. والنداء بأيها الناس يعم البشرية، ليس خاصا بالمؤمنين وإنما خاص يعم الجميع. نادى الله عز وجل طبعا: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، عطاؤه وإفضاله أجلهم فيه سبحانه وتعالى. حتى الكافر ينادي عليه رب العالمين: يا أيها الناس، يدخل فيها الجميع، لا تأكلوا إلا ما أحله الله لكم من الطيبات. ها؟ وأما من لم يأذن فيه فإنه لا خير فيه. أي طعام أو شراب لم يأذن ربنا فيه لا خير فيه، من بعيد أو قريب طبعا. ثم نهاهم بعد ذلك عن اتباع آثار عدوه وعدوهم. الآثار يعني إيه؟ الخطوات والطرق والمداخل. عدو الله هو الشيطان، وعدو الإنسان هو الشيطان. قال: عدوه وعدوهم. عدو الله لأنه استجاب لأمر الله عز وجل، الله يعاديه. فإنهم إن اتبعوا خطوات الشيطان قادهم إلى الشقاء والهلاك. وأعلمهم وهو ربهم أن الشيطان لا يأمرهم إلا بما يضر أبدانهم وأرواحهم. طبعا يأمرهم بالسوء، كل ما يسوء النفس، والفحشاء هي أقبح الأفعال وأرض الأخلاق. وأفضع من ذلك أن يأمرهم بأن يكذبوا على الله. شوف كما قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله إيه؟ مالت. يأمركم بثلاثة أشياء الشيطان: يأمركم بالأولى بالسوء، الثانية الفحشاء، الثالثة أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني يأمركم بالكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وربنا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني الكذب على الله عز وجل. ثم بين الله في الآية الأخيرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا قيل لهم للمشركين، قال تعالى وقال لهم رسول الله اتبعوا ما أنزل الله، قالوا لا، لن نتبع ما أنزل الله، إنما سنتبع ماذا؟ ما ألفينا. إيه ألفينا؟ يعني وجدنا. ألفينا معنى إيه؟ وجدنا عليه الآباء، وجدنا عليه الأجداد. وهذا هو التقليد الأعمى في كثير من العادات والتقاليد. إذا سألت يقول أتبع من؟ آبائي وأجدادي، كما قال عبد الأصنام لإبراهيم حين في سورة الشعراء، وإذ قال يقول الله أتلى عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ماذا قالوا؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ملازمين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ماذا قالوا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك إيه؟ يفعلون. حجة حجة كل مبتدع، حجة كل ضال، أن يحتج بمن؟ بفعل آبائه وإيه؟ وأجداده، تقليد الأعمى الذي ليس عليه دليل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما الذي أنزل الله؟ الكتاب والسنة، هذا الذي أنزله الله. طبعا يحذر أن تقرأ تقف هذا هنا وتقول وإذا قيل لهم اتبعوا ثم تقول ما أنزل الله، تنفي أن الله إيه؟ أنزل. احذر أن تبدأ هذا البدء القبيح، اتبعوا ما أنزل الله، جملة مفيدة. أو تقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله إيه؟ تنفي أن الله إيه؟ أنزل شيئا. هذا بدء قبيح لا يجوز أن تبدأ به في التلاوة أبدا كما بينا قبل ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، يتبعون ما وجدوا عليه الآباء ولو كان باطلا وضلالا، أي يقلدون آباءهم ولو كان الآباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إلى أمر الشرع. طبعا إلى ما فيه الصلاح، المهم أنهم يتبعوا فقط. هداية الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله: واحد، وجوب طلب الحلال والاقتصار على العيش منه ولو كان ضيقا قليلا، يعني رزق الحلال ضيق لا يمتد يدي إلى الإيه؟ الحرام لأوسع، لأنك يجب عليك أن تطلب الإيه؟ الحلال فقط، حتى لو ضاق بارك الله فيه. وجوب طلب الحلال، وقلت سمي الحلال حلال لماذا؟ إن حلت عقدة المنع فيه، عقدة الحظر فيه سمي حلالا لهذا. وهو الكلمة لها مدلول، احنا قلنا قبل كده السحاب سمي سحابا لماذا؟ الأسبوع الماضي أيوة، لأنه يسحب من مصر إلى الدقالية، الملك يسحبه فسمي إيه؟ سحابا. الله يأمر السحابة أن تذهب إلى الدقالية فيسحبها الملك الموكل من مكان إلى مكان فسمي إيه؟ سحابا. مش كده ولا إيه؟ ولذلك قال وجوب طلب الحلال، يعني أنت يجب عليك أن تطلب الرزق الحلال. واحد، اثنين، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، يعني العقل لا مجال له في التحريم ولا في التحليل، العقل لا مجال له في أن يحلل وأن يحرم، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. أدرك العقل أم لم يدرك؟ أدرك العقل العلة من التحليل أو العلة من التحريم أو لم يدرك، فلا دخل للعقل في التحليل والإيه والتحريم. ثلاثة، حرمة اتباع مسالك الإيه الشيطان، كما قال الله عز ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قلت الخطوات هي الإيه المسالك والمداخل، مش كده ولا إيه؟ قال والحبائل، كل معتقد أو قول أو عمل نهى الله عنه من مسالك الشيطان ومن مداخله على العباد. أربعة، رابعا، من هداية هذه الآيات وجوب الابتعاد عن كل سوء وفحش، لأنهما مما يأمر به من الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طالما أن الشيطان يأمر بهذه الثلاثة يجب أن أبتعد عن السوء وعن الفحشاء. الهداية الرابعة حرب وجوب الابتعاد عن كل سوء وفحشاء، طبعا لأنهما من أمر الشيطان. قلت إن السوء ما تسوء به النفس وهو المعاصي، كل معصية تسيئك، والفحشاء المعاصي القبيحة التي عليها حد كالزنا واللواط والربا إلى غير ذلك. البداية الخامسة حرمة التقليد من غير علم ولا بصيرة، يجب ألا تقلد، لا تقلد الآباء ولا تقلد الأجداد ولا تقلد إلا إذا كنت أمي لا تجيد القراءة والكتابة تقلد عالما شرعيا في هذه الجزئية فقط، إنما الأصل عدم التقليد، تقليد الأعمى الذي ليس عليه دليل. الهداية الثالثة جواز اتباع العلم أهل العلم والأخذ بآرائهم وأقوالهم المستفادة من الوحي من الكتاب والسنة. انتهى الشيخ رحمه الله حفظه الله من شرح هذه الآيات، ونتوقف إلى هنا إن شاء الله. الأسبوع القادم معكم الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي إن شاء الله. وقبل أن نقيم الصلاة نقول قد عقدنا امتحانا في سورة البقرة في الجزء الأول تقريبا، الجزء الأول فقط، وحصلنا على الإجابات ورتبنا المتسابقين على النحو التالي، وهناك هدايا ستوزع الآن إن شاء الله تعالى. الأولى أخت فاضلة كالعادة، أن يتقدم النساء على الرجال. الأخت الانتصار أبو الوفا، وقد حصلت على 58 من 60، هي الأولى، وجائزتها تفسير سورة الحجرات مجلد للشيخ مصطفى العلوي، والعقيدة الواسطية بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفي كل كتاب نوزع إن شاء الله أسطوانة لشرح كتاب مباحث علوم القرآن الذي شرحناه هنا قبل ذلك. فالأخت انتصار أبو الوفا ترسل من يأخذ الهدية، أو الإدارة تأخذ الهدية وتعطيها لها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الثاني الأخ الكريم محمد عبد الحميد، موجود أم غير موجود؟ عارفه؟ تعرفه؟ ها؟ عبد المجيد أنت؟ خلاص خليها عبد المجيد. ها؟ محمد عبد المجيد، تعال شيخ محمد، محمد عبد المجيد، هديتك إن شاء الله شرح صحيح البخاري مع اسطوانه الكتاب. الاخ محمد هو الثاني، حصل على 54 درجه من 60. الاخت الثالثه الاخت حميده ماهر مصطفى، الاخت حميده ماهر مصطفى، وحصلت على 51 درجه من 60 ايضا. الاخ الفاضل ياخذ الكتاب شرح البخاري ويعطيه لها إن شاء الله تعالى. الأخ الرابع الأخ الكريم خضر طه، في خضر هنا حضر معنا امتحان، الأخ خضر أحد يعرفه؟ حد يعرف الأخ خضر؟ ها؟ مرة؟ طيب. الفائزة الخامسة الأخت إيمان ياسين، تعالى شفنا برضو هديتها. يمكن إيمان إسماعيل تحضر معنا فوق، هي مولانا، فضل فضل مولانا، بارك الله لك في أهلك. الأخ السابع علي بدري حسن، انت يا شيخ علي اخيرا يا شيخ علي 50 درجة المركز السادس يا شيخ علي لا بأس ان شاء الله. المركز السابع والاخير الاخ الكريم محمود ياسين. انت يا شيخ محمود طيب تشابهت الاسماء فقط فضل الله المستعان حصل على 50 درجة من 60. وكما وعدنا ان شاء الله تعالى الإخوة المتسابقين جميعا لهم جوائز كتب صغيرة إن شاء الله، لكن إيه يعني هذا فيه القدر الكافي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله. يمكن الأسبوع القادم الشيخ عبد العظيم يوم 1/8 مش كده؟ 1/8 و7 يبقى كم؟ 8/8. لا يبقى ربما يكون هذا هو اللقاء الأخير قبل رمضان، لأن 8/8 عندنا سفر إلى خارج البلاد. إن شاء الله نلتقي معكم بعد رمضان الأسبوع القادم، معكم الدكتور عبد العظيم ابن بدوي إن شاء الله تعالى. الأسبوع الذي بعده قبل رمضان بيومين فقط، فنترككم حتى إيه تستعدوا إيه للصيام، ونلتقي إن شاء الله بعد عيد الفطر بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.